بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين. سائل يقول البعض لا تشرع الاستعاذة من كل الفتن، لأن الفتن يجب أن يقع فيها الإنسان لقوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لكن الاستعاذة تكون من مضلات الفتن، فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ أولا ينبغي أن تفهم النصوص على وجهها، كون الأولاد والأموال من الفتن وكون الإنسان يستعيذ من الفتن لا يعني أنه يستعيذ أن لا يكون له أولاد ولا يكون له مال، وإنما المقصود من الفتن التي يتضرر بها في دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال بادروا بالأعمال فتنة، يقصد بذلك أن نتجنب الأولاد والنساء وأن نخلو في مكان بعيد ونتجنب الفتن، لم يقل، وإنما الفتنة هي التي يتضرر بها الإنسان في دينه، لأن الفتنة امتحان، كما يفتن الحديد وكذلك الذهب فيميز الجيد من الرديء، فكذلك الفتن. ثم إن الفتنة لا يتعرض لها الإنسان، وإن كان الناس بعد الفتنة إما أن يرتفعوا وإما أن تصيبهم فيحصل لهم قصور، فالمقصود بهذا أن يستعيد الإنسان من الفتن المضلة، وأن يستعيد بالله من الفتن التي يتضرر بها في دينه وتنقص من دينه وتنقص من إيمانه. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول ما تفسير قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، ما هو الشيء الذي يلقي به الشيطان على لسان الأنبياء؟ ليس المقصود بهذا أن يحصل الشيطان تلبيس فيما يلقيه على لسان النبي، ولكن يلبس على من قد يسمع ببعض الكلمات التي يتضرر بها من شاء، وأما من كان على الهداية وعلى الإيمان فإنه لا يتضرر بذلك. ولهذا القول بأن هذا يكون في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الباطل وأن الشيطان يلقي على لسان الباطل فهذا غير صحيح، وإنما يكون هذا في المجلس، فيلقي الشيطان في بعض أوليائه وفي بعض أتباعه ما يتضرر بهم، كما أنهم إذا سمع القرآن يورد عليهم الشبه. القرآن الآن الذي يسمعه الناس من القارئ كما أنزل وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل، من الناس من يهتدون به ومن الناس من يفتن به، فكم من إنسان خرج يقاتل ويضرب الناس بسيفه بعد أن سمع آية فكانت له فتنة وألقى له الشيطان فهما وغرس في قلبه شبهة بالقرآن، ولهذا القرآن من الناس من ينتفع به ومن الناس من يتضرر به، مع أنه هدى من حيث الأصل، لكن بالنظر إلى أحوال الناس فمن الناس من يفتن. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول ما رأيكم في طلب العلم بطريق الأشرطة؟ لا بأس بطلب العلم عن طريق الأشرطة، لأن الأشرطة مادة علمية مسجلة، يعني إذا سجل الدرس كاملا ولم يكن هناك بتر للكلام فإن هذا مثل من حضر الدرس، يسمع الصوت كأنه حاضر في الدرس، ولهذا ينتفع بهذه الأشرطة. لكن الحذر من بعض ما يفعله بعض الناس الذين الآن يأتون بأشرطة يسمونها أشرطة مدبلجة، فيأتي بعدة أقوال للعلماء، قال فلان ويبتر من كلام العالم كلمة من وسط الكلام، وقال فلان وقال فلان، ويجمع من كلمات العلماء في موطن واحد كلام مبتور لا يعرف السياق ولا السباق، فهذا يخشى أن يكون تلبيس على الناس. أما إذا نقل الخطبة أو الدرس أو الكلمة كاملة وسمعها الناس وانتفعوا بها فهذا طيب. سائل يسأل عن مسألة، يقول إنه كان يدعو الله عز وجل أن يرزقه بحفظ مثل حفظ عالم من العلماء، فهل يعتبر هذا من التعدي في الدعاء؟ الواجب أن أو الأفضل له أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه حفظ العلم. لماذا يقيده بعالم من العلماء؟ يسأل الله أن يرزقه حفظ العلم وأن يرزقه حفظ ما ينفعه عند الله عز وجل، لا يقيد يعني أمره بعالم، وإنما يسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. نعم. سائل يقول: أتممت مهمة عمل في المدينة واقترب موعد الرجوع إلى بلدي، لكن قلبي تعلق بالمدينة، فصليت الاستخارة أكثر من مرة، فهل أطلب من رؤسائي البقاء هنا أم أترك الأمر لله عز وجل؟ الواجب عليك إذا انقضى العمل أن ترجع إذا كنت في عمل في مهمة، وكذلك التزام توجيهات ولاة الأمر. يعني في هذه البلاد أن من قضى يعني حجه وعمرته وزيارته أن يرجع، وكذلك جاء في السنة أن من قضى نهمته من السفر أن يرجع. فهذه الذي دلت عليه السنة والذي دلت عليه النصوص، وأن المسلم يعني يقوم بطاعة الله عز وجل. وأما ما يكون في النفس من الرغبات فهذا ينبغي أن يقاس بمقياس السنة. كون لك عاطفة في البقاء في المدينة، لا تظن أن هذه العاطفة أنها من الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة أن تلتزم بالسنة وأن تكون على يعني طاعة الله. فإذا خرجت وقلبك معلق بالمدينة تحبها طاعة لله ورغبة في الخير ورغبة في الصلاة في هذا المسجد العظيم، فلك إن شاء الله ما نويت وما أردت، ويرجى لك التوفيق أن ترجع وأن ترزق الإقامة في هذا البلد. لكن التزم بطاعة الله عز وجل في السمع والطاعة لولاة الأمر ولرؤسائك والمسؤولين الذين يعني كلفوك بهذه المهمة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.